نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله هو الدرس 56 من دروس كتاب الباعث الحثيث في علم مصطلح الحديث بشرح اختصار علوم الحديث الأصل للحافظ ابن كثير، والشرح والتعليق للعلامة الشيخ أحمد محمد شاكر. تكلمنا في المجلس الماضي عن العلو في الإسناد، وذكرنا أن العلو في الإسناد لابد له من شرطين. الشرط الأول هو القلة في الرجال، وهذا هو الذي يسمى إسنادا عاليا، هذا هو الذي يسمى إسنادا عاليا، أن يكون عدد رجاله قليلين. فقد يكون ثمة إسناد ليس قليل العدد، أو عفوا ليس كثير العدد فهو قليل وعالم، لكن في إسناده ضعف، فهذا قد يقال له عالم من الناحية الاصطلاحية، لكن علوه هذا هل يفيده شيئا؟ لا يفيده شيئا. لماذا؟ لأن إسناده ضعيف. فحينئذ لو رأينا إسنادا نازلا، أي عدد رجاله قلة لكن إسناده صحيح، فهذا أولى. لذلك قال من قال من أهل العلم: بل علو الحديث بين أولي الحفظ والإتقان صحة الإسناد، بل علو الحديث بين أولي الحفظ والإتقان صحة الإسناد. وقال آخر: إن الرواية بالنزول عن الثقات الأعدلين خير من العالي عن الجهال والمستضعفين. إذن العبرة في الأساس الصحة والضعف، هذه نقطة ينبغي أن تفهم. ولكن إذا نتكلم نحن الآن فليس كلامنا عن الصحة والضعف، وإنما كلامنا عن الناحية الاصطلاحية في قضية العلو، وهي ماذا؟ قلة العدد للرواة، أو قلة عدد الرواة. وكان الكلام في آخره في المرة الماضية عن القسم الثالث من أقسام العلو، قال: وهو علو الإسناد بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والموطأ ونحو ذلك، كالدارمي والمسند والحميدي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرها. قال: وصورته أن تأتي لحديث رواه البخاري مثلا فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه وهكذا، ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري، فأنت تقفز في روايتك عن البخاري إلى شيخه أو شيخ شيخه. الآن هذا القفز، إنجاز هذه التسمية أو إنجاز هذا التعبير، لكل سورة من سوره تسمية، وقد يكون في شرح هذه التسميات نوع صعوبة، لكن هي تسميات اصطلاحية محضة فقط تشير إلى علو الإسناد، أي إلى قلة الرجال. بعضهم إذا كانت نوع كذا تسمى موافقة، نوع كذا تسمى بدلا، نوع كذا تسمى مساواة، نوع كذا تسمى مصافحة. هذه كما قلت يجب أن لا لانشغل بها كثيرا، وإن كان الوقوف على معرفتها أفضل من عدمه، ولكن إن قصر ذهن واحد منا عن فهمها فلا يكون ذلك سببا لأن يظن في فكره أو فهمه أو ذهنه سوءا، لأنها ليست مسألة أصلية من أصول العلم، وإنما هي من مكملاته ومن طرائقه الفنية إنجاز التعبير أيضا، ومن اصطلاحاته اللفظية فقط. قال وهذا القسم هنا الشاهد جعلوه أنواعا أربعة: العلو إلى الكتب، الرواية رواية الأحاديث إلى كتب أو إلى كتاب من كتب السنة، ثم عن شيخه أو شيخ شيخه، هذه لها عدة طرائق أصولها أربعة. قال الأول الموافقة، وصورتها أن يكون مسلم، الإمام مسلم له كتاب الصحيح، مثلا روى حديثا عن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فترويه أو فترويه بإسناد آخر عن يحيى، ليس من طريق مسلم، تقفز عن مسلم إلى شيخه بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم عنه. إذن الموافقة هنا هي القفز عن المصنف، مصنف الكتاب، للالتقاء بشيخه بطريقة ما لو رويتها من مسلم لكانت أقل. إذن الشاهد فيها ما هو؟ القلة، العلو. فأنت تروي الحديث نفسه من غير طريق مسلم فيكون إسنادك أعلى، أي رجاله أقل ما لو رأيته من طريق مسلم. فأنا إلى مسلم مثلا قد يكون بيني وبينه 3 رجال، فإذا رويت هذا الحديث عن مسلم فأنا إلى مسلم 3 رجال، ومسلم هو الرابع وشيخه هو الخامس، نقف هنا، ثم نقول قد يكون السابع ما بعده والثامن وإلى آخره، لكن نقف هنا عند هذا التمثيل. بينما لو رويته من غير طريق مسلم قد يكون بيني وبين شيخ مسلم 3 رجال، بينما في الصورة الأولى 4، فأكون قد علوت على مسلم برجل. هذا يسمى ماذا؟ الموافقة. قال والثاني البدل أو الإبدال، وصورته في المثال السابق، فليكن في ذهننا المثال السابق، أن ترويه بإسناد آخر عن مالك، كان البحث عن إيش؟ عن شيخ مسلم، هنا صار أعلى درجة عن شيخ شيخه أو الذي يليه، أو عن نافع أو عن ابن عمر، إسناد اختلف الإسناد كله بعدد أقل أيضا، أقل من إيش؟ مما لو رويته من طريق مسلم، وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى الشيخ الذي يجتمع فيه إسنادك بإسناد مسلم كمالك أو نافع، وهو شيخ شيخ مسلم أو شيخ شيخ شيخه أو هكذا. إذن هذه نستطيع يعني من باب التقريب وحتى لا نكثر الاصطلاحات نستطيع أن نسميها موافقة عالية. أصل الموافقة علو، فإذا كان العلو أكثر تسمى إيش؟ بدلا أو موافقة عالية. ابن الملقر وبعض العلماء سماها موافقة عالية، فهي هذه صورتها. والثالث المساواة، وهي كما قال ابن حجر في شرح النخبة، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر دون النسائي. النسائي متقدم عنا، متقدم ونحن متأخرون. هذا الحديث النسائي له إسناد فيه نازل، يرويه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بكم؟ بينه ورسول 11 نفسا، 11 نواويا، بينما إذا رويناه نحن من طريق آخر وبإسناد آخر نأتي به عاليا، عالي بالنسبة لنا، فيكون العدد نفسه 11 نفسا أو 11 راويا، فهذا يكون نكون حينئذ قد إيش؟ تساوينا مع النسائي، هذا يسمى المساواة. قال: وهي كما قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، وهو المعروف بنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، قال: كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر. هنا قبل يعني أن ننتقل، هنا في خطأ لغوي ووقعت به أثناء الكلام، وهو النفس 11 نفسا، الصواب أن يقول 11 نفسا. لماذا؟ لأن النفس مؤنث وليست مذكرا، والواحد والاثنان توافق المعدود من نفس واحدة، فهي مؤنث وليست مذكرا، فيه 11 نفسا. قال: فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه في هذا الإسناد الآخر وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا أو 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد. هذا المهم، مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، هذا إسناد آخر نفس الإسناد شيخه غيره، هذا لا يهمنا. المهم أننا وصلنا إلى الحديث، أي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بأحد عشر راويا، كما روى النسائي الحديث نفسه عن بينه وبين الرسول كم؟ 11 راويا. إذا نحن وإياه تساوينا. وقال ابن الصلاح: أما المساواة في عصرنا أو في أعصارنا أن يقل العدد في إسناد، لا إلى شيخ مسلم وأمثاله، ولا إلى شيخ شيخه، لأنه إذا كان إلى شيخ مسلم يكون موافقة، وإذا كان إلى شيخ شيخه أو من فوقه يكون إيش؟ بدلا أو موافقة عالية، بل إلى من هو أبعد من ذلك كالصحابي أو من قاربه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام والتابعين. هذه المساواة. قال: وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا من العدد مثل ما وقع من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي، فتكون بذلك مساويا لمسلم مثلا في قرب الإسناد وعدد رجاله. وأظن الكلام واضح أيها الإخوة، على صعوبة لكنه واضح وبين. قال: والرابع المصافح. قال ابن الصلاح: هي أن تقع هذه المساواة التي وصفناها لشيخك. إذن هي نفس صورة المساواة، لكن لست أنت الذي تساوي، وإنما الذي يساوي شيخك، فهذا هو الفرق بين المساواة والمصافحة. إذن نريد أن نضبط الصورة بالأقل، نستطيع أن نضع البدل والموافقة، أو قل الموافقة والموافقة العالية في جهة، ونستطيع أن نضع المساواة والمصافحة في جهة أخرى. ما الفرق بين الموافقة والموافقة العالية؟ الموافقة والموافقة العالية هي الموافقة هي العلو عن مصنف في حديث ما لو رويته عن طريق هذا المصنف لكان أنزل، فروايتك الحديث عن طريق غيره تكون أعلى. هذه إيش؟ الموافقة. الموافقة العالية أن تقفز فوق شيخه إلى من هو أعلى، قد يكون شيخ الشيخ شيخ الشيخ أو شيخ شيخه، فهذا يسمى إيش؟ موافقة عالية أو بدلا. المساواة أن تأتي إلى إسناد آخر غير إسناد المصنف فتساويه بروايتك له من طريق آخر بإسناد آخر فتساويه بعدد الرجال. كروايتنا حديثا رواه النسائي بين وبين الرسول 11 راويا، فنرويه نحن، فإذا بيننا بين الرسول 11 راويا يكون هذا مساواة. فإذا كانت هذه المساواة لم تقع لنا، نحن قصرنا عنها، وإنما وقعت لشيخنا، فتكون هذا مصافحة، كأننا صافحنا النسائي، لأن النسائي وشيخنا صاروا في مرتبة واحدة، فكأنني أنا فصافح مع النسائي، لأني أنا ملتقي مع شيخي، وأنا أصافح شيخي ليل نهار وصباح مساء، فلقاء هذا الإسناد أو مساواة الشيخ مع النسائي في العدد كأنني أنا صافحت النسائي. في الصورة الأولى سويته، في الصورة الثانية صافحته، إشارة إلى القرب والالتفات. قال والرابع المصافحة، قال ابن الصلاح هي أن تقع هذه المساواة التي وصفناها لشيخي لا لك، فيقع ذلك لك مصافحة، إذ تكون كأنك لقيت مسلما في ذلك الحديث نفسه، لكونك قد لقيت شيخك المساوية لمسلم. فإن كان المساواة لشيخ شيخك، فإن كان المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة، وكانت المصافحة هنا كانت ينبغي أن تكون مؤخرة، فإذا كانت المساواة لشيخ شيخك وصافحته كانت المصافحة لشيخك، فتقول كأن شيخي سمع مسلما وصافحه وهكذا. قال هذا النوعان المساواة والمصافحة لا يمكنان في زماننا هذا، طبعا لا يمكنان، بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام نحو 20 راوية وزيادة، أحيانا قد يكون أقل لكن الأغلب يعني 18 راوية أو 20 وهكذا. النسائي يروي 6 رجال، وحتى السيوطي ابن حجر كما ذكرنا في المرة الماضية له جزء يسمى العشرة العشارية، عشرة حديث بين أبي الرسول فيها عشرة رواة، فلا يمكن أن نأتي نحن اليوم ولا نساوي الحافظ ابن حجر فضلا أو نصافحه، هذا لا يمكن. قال وهذا من نوعان المساواة والمصافحة لا يمكنان في زماننا هذا، سنة 55 و300 و1000 فيما تبع الكتاب للمرة الأولى. هذا الكلام أحمد شاكر يقول، يعني يؤرخ هذا الزمان حتى يقول في زماننا هذا، أي زمان يؤرخ، وسنة 71 و300 و1000، ونقول وحين درسنا هذا الكتاب سنة 14 بعد 400 و1000 أيضا، حين يقول حين طبعه للمرة الثانية يقول ولا فيما قاربه من العصور الماضية لبعد الإسناد بالنسبة إلينا، وهذا واضح كما قلنا اليوم الإسناد 16 راويا أو أكثر أو أقل، فأين أولئك أصحاب العشرات أو الأحد عشر وهكذا، هذا واضح أن المساواة لا يمكن أن تكون ولو نصافحة لبعد الأسانيد بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام فضلا عن بيننا وبين المؤلفين أنفسهم. قال ثم إن هذين النوعين أيضا بالنسبة لمن قبلنا من القرن الرابع فمن بعده إلى التاسع ليس في الحقيقة من العلو، لأنه لا يستطيع أن يكون يعني مساواة حقيقية للرسول، وإنما إذا أراد أن يجعل شيء قريب من المساواة فتكون المصنفين. قال بل هما علو نسبي، أي ليس علوا حقيقيا بالنسبة لنزول مؤلف الكتاب في إسناده، فالمؤلف الكتاب يكون نازلا مثلا بين الرسول 6 رواة، أنت في 5 أجيال بدل ما ترويه في 6 رواة ترويه في 5، فأنت تكون قد علوت، لكن هذا العلو إيش؟ نسبي وليس علوا حقيقيا. قال ابن الصلاح اعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول، إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعلو أنت في إسناده. نعم لو كان عاليا لما تميزت عليه لسويته أو شابهته، لكن لأن إسناده نازل يتكلم هو عن ماذا الآن؟ انتبهوا، يتكلم عن العلو والنزول في القرون المتأخرة، القرون التي أصبح فيها ماذا؟ الأسانيد بعيدة والرواة كثيرين، فحينئذ يقول بأن البحث ها هنا إنما هو بالنسبة للمؤلفين، فلا يظهر علوي إلا بنزول المؤلف أو بنزول الكتاب الذي أنا أريد أن أويه بإسنادي. قال اعلم ان هذا النوع، الكلام ابن الصلاح اعلم ان هذا النوع من العلو علو تابع لنزول، اذ لولا نزول ذلك الامام في اسناده لم تعلو انت في اسناده. ثم حكى عن ابي المظفر ابن ابي سعد السمعاني انه روى عن الفراوي حديثا ادعى فيه انه كأنه سمعه هو او شيخه من البخاري، فقال ابو المظفر ليس لك بعال ولكنه للبخاري نازل، يعني هذا لا تظن انك انت عالم فيه، ولكن في الحقيقة البخاري نزل في روايته، وللبخاري عاش في عصر رواية يستطيع ان يرويه ويعلم من ذلك، لكن نزوله جعلك انت عاليا. قال ابن الصلاح: وهذا حسن لطيف يخدش وجه هذا النوع من العلو، وهو العلو النسبي وليس العلو الحقيقي. هنا فائدة هكذا جانبية عن الفراوي، هذا انه روى الفراوي عن الفراوي. الفراوي هذا احد ائمة العلم الكبار، حتى كان له شيوخ كثيرون، حتى قيل فيه الفراوي الفراون، الفراوي الف راون. لماذا؟ لانه كانه روى عن الف شيخ من اهل العلم من شدة علمه وسعة فقهه ونظره. القسم الرابع من اقسام العلو، تكلم هو عن القسم الاول، تكلم هو في البداية عن القسم الاول القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم القسم الثاني ان يكون الاسناد عاليا للقرب من امام امة الحديث كالاعمش وابن جريج. القسم الثالث هو علو الاسناد بالنسبة الى كتاب والموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، كلها اقسام. ماذا اقسام في هذا القسم الثالث او صور واشكال القسم الثالث اللي هو العلو الى المؤلفين الى الكتب. قالوا: اما القسم الرابع من اقسام العلو فهو تقدم وفاة الشيخ الذي نروي عنه عن وفاة شيخ اخر وان تساويا في عدد الاسناد. قال النووي في التقريب: فما ارويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم اعلى مما ارويه عن ثلاثة عن ابي بكر بن خلف عن الحاكم، لتقدم وفاة البيهقي على ابن خلف. لماذا؟ هو هنا ابن خلف صار رابع الثلاثة، فهمتم؟ ابن خلف صار رابع الثلاثة، بينما البيهقي البيهقي ايضا رابع الثلاثة، لكن مع ذلك روايته عن البيهقي اعلى. لماذا؟ لان البيهقي تأخر في الوفاة، تقدم في الوفاء، فتقدمه في الوفاء اعطاه ميزة العلو، بينما ذاك نزل متأخرا، فحينئذ لا زال اسناده نازلا. قال: وقد يكون العلو بتقدم وفاة شيخ الراوي مطلقا، لا بالنسبة الى اسناد اخر ولا الى شيخ اخر. وهذا القسم جعل بعضهم حد التقدم فيه مضي 50 سنة على وفاة الشيخ، وجعله بعضهم 30 سنة. وهذا كله في الحقيقة لا وجه له، لا 30 ولا 50، هذا لا دليل عليه وذاك لا دليل عليه، ولكن كلما كان التقدم أكثر كلما كان العلو أولى، والله تعالى أعلم. القسم الخامس: العلو بتقدم السماع، فمن سمع من الشيخ قديما كان أعلى من سمع منه أخيرا. إنسان سمع من الشيخ وهو في شبابه يختلف عن سماعه من الشيخ في كهولته، لأن ذاك سيعيش أكثر وبالتالي تكون روايته أعلى. قال: كان يسمع شخصان من شيخ واحد، أحدهما سمع منذ 60 سنة مثلا والآخر منذ 40، فالأول أعلى من الثاني. قال: التدريب، تدريب الراوي للسيوطي، ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف، أي أصابه الخرف. الاختلاط والخرف هذا يكون متى؟ في الوقت المتأخر، بينما في بداية التحديث وبداية الرواية يكون الإنسان لازال شابا، لا يزال ذهنه يامعا، فحينئذ يكون بعيدا عن الاختلاط أو الخرف أو ما شابه ذلك. قال: ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف، يعني تعليق الشيخ أحمد شاكر، يعني أن سماع من سمع قديما أرجح وأصح من سماع الآخر أو الآخر. ثم إن النزول يقابل العلو، فكل إسناد عال فالإسناد الآخر المقابل له إسناد نازل، وبذلك يكون للنزول 5 أقسام أيضا كما هو ظاهر. فأقسام النزول هي أضداد أقسام العلو، هي انعكاساتها. لما أنت تعلو عن الترمذي في حديث فيكون الترمذي نازلا وأنت تكون عاليا، فهذا القسم كما أنك عال به هو نازل به، فكل إسناد يعلو به صاحبه على أي صفة كانت يكون العالي المعلو عنه إنجاز التعبير نازلا. فكل علو يقابله نزول، والله أعلم. هنا نرجع أو عودا إلى كلام الإمام ابن كثير، وهو لما تكلم عن قضية العلو قال أشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال وعندي عن هذا النوع أنه قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون، وقد تكلمنا عن هذا في الدروس السابقة. ثم قال والسلام لابن كثير: فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله فهذا اصطلاح خاص، وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن أقرب رجالا، وهذا القول محكي عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ السنفي. يقصد بارك الله فيكم أنه صح إسنادان، أحدهما رجاله قلة والآخر رجاله كثرة، طالما أنت تقول العالي من الإسناد ما صح سنده فأيهما الآن العالي؟ لا يستطيع إلا أن يقول بأن الأقل رجالا هو العالي. طيب أنت اعتبرت الصحة هي العلو، فهذان إسنادان بين يديك عاليان لكن أحدهما أقل والآخر أكثر، ماذا تقول أيهما أعلى؟ إذا قلت كلاهما عالم فأنت هنا أفقدت الإسناد الأقل مزية له على الإسناد أكثر، وإن قلت الصحيح فنقول كلاهما صحيح. إذن فالاصطلاح الحق العام أن قضية العلو إنما تبحث في مسألة ماذا؟ عدد الرجال وغيرهم، وأما قضية الصحة فنحن نعتبرها في تثبيت الأحكام أو العقائد أو الآداب الشرعية وما شابه ذلك، ولكن ليس لها صلة في المعنى الاصطلاحي لمجرد العلو. نعم. قال وأما النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي وإن كان الجميع ثقات. عندنا حديثان، الحديث الأول عالم ولكن حسن، حديث حسن يعني في بعض رجاله كلام، والثاني نازل لكن رواته كلهم ثقات. فقول جهابذة أيهما يقدم؟ النازل. لماذا؟ لأن فيه مزية ثقة الرجال، بينما لو قلنا أيهما يقدم من ناحية العلو كعلو نقول يقدم لا شك الأقل رجالا وإن كان أقل صحة، فنحن بحثنا هنا متعلق بالعدد، فإذا تعلق بالعدد يكون الحكم للعالي، وإذا تعلق بالصحة والثبوت يكون الحكم للأصح رجالا والأوثق رواة، والله تعالى. قال كما قال وكيع لأصحابه: أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ فقالوا الأول. فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. إذن هنا قدم الإسناد النازل، لماذا؟ لأن رواته فقهاء، وكان المقدم عليه هو الإسناد العالي، لماذا؟ لأن رواته على ثقتهم، لكن ليس عندهم مزية الفقه الموجودة عند الفقهاء أولئك كسفيان ومنصور وغيرهما. يقول الشيخ أحمد شاكر هنا التعليق: قلنا فيما مضى إن الإسناد العالية أفضل من غيره، ولكن هذا ليس على إطلاق، لأنه إن كان في الإسناد النازل فائدة تميزه فهو أفضل، كما إذا كان رجاله أوثق من رجال، كما إذا كان رجاله أوثق من رجال العالي أو أحفظ أو أفقه، أو كان متصلا بالسماع وفي العالي إجازة أو تساهل من بعض رواته في الحمل أي الرواية أو نحو ذلك. وهذا أظن واضح جدا أيها الإخوة. قال في التدريب: قال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال. وقال السلفي أبو طاهر السلفي: الأصل الأخذ عن العلماء، فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة. عندنا إسنادان، أحدهما نازل لكن رجاله كلهم علماء، والآخر عالي لكنهم مناكير غير معروفين جهلة. أيهما يقدم؟ يقدم النازل على العالي. قال: الأصل الأخذ عن العلماء، فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة، على مذهب المحققين من النقلة. والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق. قال ابن الصلاح: ليس هذا من قبيل العلو المتعارف على إطلاقه بين أهل الحديث. إذن هذا يذكرنا بما ذكرناه قبل قليل، أن مسألة العلو كالصلاح ينظر فيها إلى إيه؟ إلى القلة والكثرة في الرواة. لكن إذا نظرنا إلى العلو من حيث القبول والرد ومن حيث الصحة والتفاوت فيها، يكون النظر إلى إيه؟ إلى الصحة والثبوت، وحينئذ لا ينظر إلى قلة الرواة أو كثرتهم، إلى نزول الإسناد أو علوه. قال ابن الصلاح: ليس هذا من قبيل العلو المتعارف عليه أو على إطلاقه، ليس هذا من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث، وإنما هو علو من حيث المعنى. من أين اكتسب هذا الحديث هذا المعنى؟ من الصحة، لما نتكلم الآن هنا ليس عن نقطة العلو المعروف العلو الصلاحي، ولما نتكلم عن علو آخر وهو علو الصحة. إذن من جهة المعنى اكتسب علوه من جهة المعنى من حيث الصحة التي ميزته على غيره من الأسانيد، حتى ولو كانت من حيث الاصطلاح أعلى منه وأقل رجالا. قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ها هنا إذا أطلقها السيوطي في التدريب فإنما يريد بها الحافظ ابن حجر، بينما إذا أطلقت في مسائل العلم والفقه والعقيدة فإنما يراد بها شيخ الإسلام وعلم الأعلام الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني النميري الدمشقي رحمه الله. قال شيخ الإسلام أي ابن حجر ولابن حبان تفصيل حسن، وهو أن النظر إن كان للسند فالشيوخ أولى، أو كان للمتن فالفقهاء. يعني كان يقول أحيانا النظر يكون له اعتباران. الاعتبار الأول أنت تبحث الآن عن حديث لا لمتنه، المتن عندك محفوظ، وأنما تبحث عن أسانيد، فحينئذ تنظر إلى قضية العلو التي هي إيش؟ قلة الرواة وقلة عددهم. وإذا كان النظر للمتن وللاستنباط فحينئذ النظر يكون إلى ماذا؟ إلى الصحة والثبوت وإلى رواية الفقهاء والعارفين، ولا ننظر فقط إلى القلة والكثرة. قال: وقد تعالى تغالى، وقد تغالى من الغلو، وقد تغالى كثير من طلاب الحديث وعلماء في طلب علو الإسناد، وجعلوه مقصدا من أهم المقاصد لديهم، حتى كان ينسيهم الحرص على الأصل المطلوب في الأحاديث، وهو صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل في كلمتي ابن المبارك والسلفي اللتين نقلنا آنفا: واجعلهما دستورا لك في طلب السنة، والتوفيق من الله سبحانه. ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال. هذه كلمة المبارك وكلمة السلفي: الأصل الأخذ عن العلماء، فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة. نعم، هنا نوع جديد وهو اختصر فيه الكلام اختصارا. قال: النوع الثلاثون معرفة المشهور، والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهذا أي المستفيض ما زاد نقلته على ثلاثة. وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح منه. نعم، نقف هنا قليلا. نقول قضية الشهرة هي باختصار، الشهرة كلمة تقال من حيث الاصطلاح عند ذكر الأعداد الأسانيد المروية لهذا الحديث أو ذاك. فعندنا حديث رواه أو يوجد له إسناد واحد، يعني صحابي واحد فقط يرويه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو صحابيان، فهذا لا يعد مشهورا، إنما يعد غريبا أو فردا إذا كان واحدا. فإن كان اثنين يسمى عزيزا، وإن كان أكثر ثلاثة أو أربعة يسمى مشهورا. وقد يصل أن نقول مشهورا عن الخامس، وعن السادس أيضا مشهورا، وعن السابع الثامن تاسع عاشر، قد تقع عندنا قناعة أن هذا صار أعلى من أن يكون مشهورا، فقد صار متواترا. إذن الطرق والأسانيد المتوجهة نحو الحديث إما أن تكون غريبة أو فردة يرويها الواحد، أو أن تكون عزيزة يرويها الاثنان، أو أن تكون أعلى من ذلك فتكون مشهورة أو مستفيضة، فهذه يرويها الثلاث والأربع والخمس. فإذا على كثر العدد أكثر من حيث الأسانيد فهذا حينئذ يصل إلى حد التواتر، ولا ضابط لحد التواتر، وإنما هو أمر ينفضح في القلب، في قلب الناقد المحدث الحافظ يشعر من خلاله ثبوت الحديث وبالتالي تواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الكلام عن الشهرة في الاصطلاح. قال وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات، وحسنا كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا حديث مشهور. لكن هنا يتكلم عن ايش؟ عن الشهرة غير الاصطلاحية. اذا الشهرة الاصطلاحية النظر فيها يكون بالنسبة للأسانيد المتوجهة الى المتن، فاذا كان ثلاثة أسانيد اكثر الى درجة التواتر يسمى مشهورا. فالكلام عن ايش؟ الأسانيد. الشهرة الاصطلاحية الكلام فيها على الأسانيد، بينما الشهرة الاخرى ليست اصطلاحية فالكلام يكون فيها على المتون. يأتي واحد يقول لك كذب المنجمون ولا صدقوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب المنجمون ولا صدقوا، يا اخي الله اكبر هذا كذب. قل لك يا اخي مشهور كثير بين الناس، حتى ولو كان مشهورا ليست شهرته بين الناس دليلا على صحته. بيجي بقول لك يا اخي انا شفت 30 واحد عندي بالسوق يقولون من صام 3 أيام في رجب كفر الله له عنه 900 سنة. قل له هذا حديث كله عن الرسول. قل لك يا اخي مشهور، الناس كلها سمعته بالتلفزيون، جابوه الدكتور فلان وابو النفسي وابو الجبن وكذا حكاه وشاره بين الناس، هذه شهرة لا تغني ولا تثمن، لا في العير ولا في النفير. لماذا؟ لانها شهرة لشيء باطل، شهرة لشيء باطل. اذا الشهرة الثانية اللي هي شهرة غير الصلاحية متوجهة الى المتون وليست الاسانيد. قال وقد يشتهر بين الناس احاديث لا اصل لها او هي موضوعة بالكلية اي مطلقا. نعم، قال وهذا كثير جدا. يقول الشيخ احمد شاكر وجمع الحافظ السخاوي كتابا في ذلك سماه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الالسنة، واختصره الشيخ عبد الرحمن ابن ايش عندكم في الكتاب؟ الدبغ، هذا خطأ بحاجة الى دمغ، وصوبا يقال ابن الديبع، واختصره الشيخ عبد الرحمن ابن الديبع الزبيدي صاحب تيسير الوصول في كتاب سماه تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، واستدرك عليه وهذبه الشيخ الحوت البيروتي في رسالة سماها أثنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. وللعجلوني كشف الخفى ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. قال وكلها مطبوعة، وكلها مطبوعة. يقول طبعا هذا الكلام كلام من؟ كلام الحافظ، عفوا كلام الشيخ احمد شاكر. كلام الحافظ ابن كثير يقول: ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق. يعني إيش؟ مشهورة لا أصل لها. من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، أو يوم نحركم يوم صومكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس. يقول مخرجا الأحاديث: يقول طبعا آذار شهر المعروف، ثم يقول عن الحديث الثاني، طبعا هذا الحديث الأول لا أصل له. الحديث الثاني يقول هو بهذا اللفظ لا أصل له كما قال الإمام أحمد، ولكن ورد معناه بأسانيد لا بأس بها. انظر الكلام عليه في كشف الخفاء، نقول الكلام عليه أيضا حتى هذه الأسانيد ضعيفة جدا، فهي ضعيفة بمفرداتها ولكن ضعفها شديد لا يتقوى. وأما حديث نحركم يوم صومكم فقال لفظه المعروف يوم صومكم يوم نحركم، وهو لا أصل له. إيش عندكم؟ وهو أصل له. شوف سقوط حرف الله هنا إيش قلب المعنى، والصواب لا أصل له. انظر كشف الخفاء إلى آخره. وأما حديث للسائل حق أن جاء على فرس، فيقول الشيخ هذا الحديث له أصل، فقد رواه أحمد في المسند برقم كذا من حديث حسين بن علي، ورواه أبو داود من حديثه أيضا، ومن حديثه ومن حديث الحسن عن نبي عن علي بن أبي طالب. انظر الكلام عليه في ذيل القول المسدد وفي تعليقات الأستاذ العلامة الشيخ محمد حامد الفقي على منتقى الأخبار. أقول أيضا والحديث ضعيف، أيضا الحديث ضعيف. وهنا نقطة أيها الإخوة، يعني أو نقطتان نختم بهما الكلام. أما النقطة الأولى فهي قولنا، قول الإمام أحمد حديث لا أصل له. فكلمة لا أصل له لها معنيان: المعنى الأول لا إسناد له، والمعنى الثاني لا صحة له. الآن هذه النقطة الأولى، لأن الإمام أحمد هنا حديث للسائل حق وإن جاء على فرس رواه في المسند، فكيف يقول على حديث رواه لا أصل له؟ يعني لا إسناد له، لا، ولكن لا صحة له. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن رواية المحدث للحديث بإسناده تبرأ به ذمته وعفته. فهو الإمام أحمد روى الحديث في المسند ولم يتكلم عليه، بينما في غير المسند نقل عنه تلاميذه أنه قال فيه إيش؟ لا أصل له. فدل ذلك على أن الرواية بالإسناد كفيلة بأن ترفع الإثم عن الراوي لهذا الحديث بالإسناد. نعم، فهاتان فائدتان مهمتان. يعني لكي نقطع نقول: النوع الحادي والثلاثون، معرفة الغريب والعزيز. الغريب هو الذي رواه واحد، العزيز عززنا بثالث، يعني شيء قواه. فالغريب هو الفرد، العزيز هو الذي عززه واحد. أما الغرابة فقد تكون في المتن لأن يتفرد بروايته راو واحد، أو في بعضه كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة. إذن هناك غرابة متن وغرابة إسناد. غرابة الإسناد هي أن يتفرد برواية الحديث راوي واحد، غرابة الإسناد أن يتفرد هذا الراوي الواحد برواية قطعة من المتن، لفظة من المتن، وهذه سبق الكلام عنها في بحث زيادة الثقة. وزيادة الثقة القول فيها طويل وسابق، خلاصته أنها قد تقبل وقد لا تقبل. قد تقبل لقرائن تقع في قلب الناقد، وقد ترد إذا وقعت قرائن في قلب الناقد. وأوصي إخواني بمراجعة كتاب النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر، فإنه من أحسن، إن لم نقل أحسن، من تكلم في مسألة زيادة الثقة قبولا وردا. قال: وقد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوب ولكنه بهذا الإسناد غريب. إذن هذا يسمى غريبا نسبيا، كما يقال هذا حديث تفرد به أهل العراق، تفرد به على هذه الصفة من الرواية، ولكن الحديث من طرق أخرى معروف، فتفرد هذا الراوي هنا عن هذا. أصل الحديث مر من طرق كثيرة، لكن حصل التفرد في طبقة من طبقات الإسناد، فهذا يسمى أيضا غريبا، ولكن هذه الغرابة تكون نسبية وليس غرابة أصلية، لأن الحديث أصلا مروي من طرق أخرى. قال: فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. إذا كان ثقة فالأصل قبوله إذا صح السند إليه، وإذا كان ضعيفا فإنه حينئذ يكون مردودا. قال: فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في رواية عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا. إذا الثلاثة قد يسميها البعض عزيزا وقد يسميها البعض مشهورا، وكما قلت هذه تسميات اصطلاحية، طالما أن الأصل الحديثي صحيح فلا سميناه عزيزا أو مشهورا، فهذه تسمية اصطلاحية وليست لها يعني أصول مهمة. وهذا آخر ما أردنا ذكره، والأشياء الباقية ليست كثيرة وليست صعبة بل هي يسيرة، ولعلنا إن شاء الله في الدروس الأربعة القادمة التي تكون قبل رمضان، لعلنا إن وفق الله ننهي الكتاب بها لنقطع، لأن الكلام كما قلت ليس صعبا وهو يسير، فنقرأ وإذا أشكل شيء قد نتدارسه وقد نشرحه زيادة. ولكن نوصي إخواننا في الدروس القادمة بأن يعني يحرصوا على تسجيل ما قد يشكل عليهم حتى يفهموه جيدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.